فالقرآن ذكر صاد والقرآن والقرآن ذكر. هيا بنا إلى الكتاب الذي اهتزت الفرسة لسماعه وقالت عنه الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا. آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات من الكتاب الذي أنزل لهداية العجم وهداية العرب. وإذا ما تلوته لن تلقى يوم القيامة عناء ولا نصر. وإذا ما تلا الشيخ فمجلس القرآن مجلس الأدب. وما ظنكم إذا ما تلا علينا ابن بلقيس القارئ الشيخ حسن أبو عزب يتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن هل أتى على عيني يشرب بها عباد الله. Mm-hmm. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. لما تيسر من آيات سورة الزهر أمتعنا الشيخ حسن عزب المقيم بقرية دنديق مركز ميت غمر في ليلة تكريم راحلنا الحاج محمد الحلو، شاكرين لقائرنا السكر الحلو الذي جاء أثناء التلاوة، شيخ محمد لطفي عبد الفتاح ابن قرية ميت القرشي مركز ميت غمر. الإخوة الكرام،